وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل هذه المخلوقات والكائنات هي مسبحة لله تبارك وتعالى، لا إشكال في المخلوقات يعني التي ركب الله تبارك وتعالى فيها العقل والإدراك والفهم كالملائكة والمؤمنين من الجن والإنس. وأما بالنسبة للمخلوقات التي قد يقال أنها غير عاقلة كالجمادات والنباتات وغير ذلك، فتسبيحها لا شك أن أنه على الحقيقة، وهذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون ولا تفقهون كيف تسبح له هذه المخلوقات، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، أي لا يسجد، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذا التسبيح لا شك أنه تسبيح على الحقيقة، والنبي كان يقول: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. والآثار والحديث في إدراك الجمادات اللي معنى التسبيح كثيرة، فهذا التسبيح لا شك أنه على حقيقته. هناك من أهل العلم من يقول إن هذا التسبيح إنما هو يعني أمر غير مباشر، بمعنى أنها مخلوقة على غاية الإحكام والإتقان، فهي بحالها مسبحة لله تبارك وتعالى وليس بلسان مقالها، فيقول هذا تسبيح بالحال وليس بالمقال، بمعنى أنها قد هذه السماوات والأرض قد خلقت على وجه من الإتقان والإبداع، بحيث أن الناظر إليها يسبح الله تبارك وتعالى ويعلم أن هذه ليست صنعة يعني مخلوق، وإنما هي صنعة الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، المنزه عن كل شيء سبحانه وتعالى، والذي لا يخلق شيئا عبثا وسدى. لكن هذا التأويل لا ينبغي أن يصار إليه، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد أخبر بأن لهذه الموجودات إدراكات، خلق الله تبارك وتعالى لها إدراك ما، وهي تسبح بهذا الإدراك الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، وقد لا نصل نحن بعلمنا إلى معرفته. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. والعزة في لغة العرب هي الغلبة، كما يقولون: من عز بز، يعنون من غلب استلب، والبز هو السلب. الحكيم أي العالم علما كاملا الذي يضع الأمور في نصابها. فالحكمة في لغة العرب أصلها مأخوذ من حكمة الدابة التي توضع في حنكها حتى تمنعها من الجموح، وكما يسمى العقل، العقل من العقال، لأنه يعقل صاحبه عن الخطأ، والحجر لأنه يحجر صاحبه كذلك عن العيب. فالعقل والحجر والحكمة كلها بهذا المعنى، يعني معنى أنه الإنسان الذي له هذه القوة، قوة العاقلة، هي تمنعه وتحجم عن هذا. بالنسبة لله تبارك وتعالى الحكمة هو لأنه المتصف بالعلم الكامل التام الذي ليس فوقه علم، وهو الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى، فأتقن كل شيء ووضع كل شيء في مكانه، هو أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم من يهديه وأعلم من يضله سبحانه وتعالى. فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد هذا طبعا هذا الإخبار من الله سبح لله بصيغة الماضي، وهذا طبعا يفيد الدوام، هو أيضا توجيه لأهل الإيمان أن يدخلوا في المسبحين، أن يدخلوا في من يعني يسبحون لله تبارك وتعالى، ولا يكونوا من الذين كفروا وكرههم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا له وأن يسبحوا له. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن أناسا من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى بادرنا إليه. ولما أخبروا عن الجهاد أنه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الأحاديث الكثيرة أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى جهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالجهاد لا شك أنه ذروة سلام الجهاد، وهو أعلى يعني الفرائض في الإسلام، وهو أكبر شيء يحبه الله تبارك وتعالى. لما أخبروا بهذا كان طائفة منهم أو بعضا منهم كعوا وجبنوا ولم يقوموا بما تشوفوا وتشوقوا إليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة تأنيبا لهم عن قعودهم عن الأمر الذي يعني تمنوه وطلبوه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقد لامهم الله تبارك وتعالى هنا، لام بعض المسلمين الذين في مكة تمنوا أن يقاتلوا حتى ينتصروا يعني لله ولرسوله وكذلك يدفعوا عن أنفسهم، ولكن لما كتب القتال حقيقة عليهم إذا فريق منهم يخافون ويكعون ولا يبادرون إلى ما تمنوه وتحركوا إليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فنعم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات على الذين تشوفوا للقتال قبل فرضه عليهم، ثم لما فرض إذا هم يجبنون عن القيام. وهؤلاء كما ذكر ابن كثير كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى ابن كثير عن ابن عباس أنهم قالوا بأن بعض نزلت في بعض الصحابة الذين قالوا: لو نعلم يعني أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه، فلما علموها وأخبروا بها يعني تخلفوا عن ذلك ولم ينشطوا لما تمنوا. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون إنكم متحرقون ومتشوقون للقتال أو تحبون أن تبادروا إلى ما يحب الله تبارك وتعالى، فإذا أخبرتم بذلك وكلفتم به لا تفعلونه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت هو شدة الكراهية، يعني أن هذا أمر يشتد به كره الله تبارك وتعالى لكم وغضبه عليكم. كبر مقتا عند الله، أي لهذا الفاعل، أن تقولوا ما لا تفعلون، لمن يفعل هذا ولمن يتصف بهذه الصفة، لأنها صفة ذميم، يقول قولا ولكنه لا يفعله أو يعاهد عهدا ولا يقوم به. وقد جاء في الحديث أن هذا من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا من إخلاف الوعد، هذا من إخلاف الوعد مع العبد، فكيف بإخلاف الوعد مع الرب سبحانه وتعالى؟ فهذا بمثابة أنهم أخلفوا وعدهم وعهدهم مع الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله نعى على هؤلاء الذين أخلفوا عهدهم ووعدهم معه وتشوقهم في أن ينصروه، ثم لم يقوموا بنصره كما تمنوه وكما أرادوه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة معروفة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ. فهذا لفظ عام، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا خطاب للمؤمنين جميعا في كل زمان ومكان. اعلموا أيها المؤمنون أن الله يمقت أشد المقت لمن يقول ما لا يفعل، يقول قولا ولكن لا يقوم به، وخاصة إذا هذا القول إذا كان هذا القول نحو الله سبحانه وتعالى، كأنه تمنى شيء على الله أو نذر لله أو عاهد الله ولكنه لم يقم بما يعني قاله. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. وهذه الآية كما يقول بعض علماء التفسير هي التي أقعدت كثيرا من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والكلام بالخير، لأنهم خشوا أن يدخلوا تحت يعني عموم هذه الآية، أن يقولوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولا يمتثلون لما يفعلون، لذلك آثروا السكوت خوفا من أن يدخلوا تحت مفهوم هذه الآية أن يكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون. والآية لا شك أنها من قوارع القرآن، وهي منذرة لكل من تكلم كلاما لكن لا يقوم به، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء هذا القسم من القسم الذين يجب أن يجاهدوا فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل النبي من الخلوف، وهم المخالفين للرسل هم الذين يقولون ما لا يفعلون، وأمر النبي بجهاد هؤلاء، لأن هذا من أعظم يعني كذلك النفاق والتدليس على الناس، أن يقول الإنسان كلاما حسنا ولكنه لا يقوم بمقتضى هذا الكلام عياذا بالله. أقول من أجل هذا كان يعني بعضهم أيضا يوصي من يأمر بالمعروف، قال له: إذا أردت أن تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر فاحذر ثلاث آيات من القرآن، منها هذه الآية: احذر أن تقول ما لا تفعل، لأن الله يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يحبه، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أعظم ما يحب الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين، الجهاد في سبيله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فالقتال هنا أول شيء لابد أن يكون في سبيله، وهذا بمفهوم المخالفة، يعني أن من قاتل في غير سبيل الله فليس قتاله لله، بمعنى كما سئل النبي عن الرجل، قيل: يا رسول الله، رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالقتال شجاعة، يعني شجاع ويدخل حتى يقال شجاع، أو يقاتل حمية لقومه أو لنفسه أو يغضب غضب، ما هو قتال لله، أو يقاتل يرى مكانه حتى يمدحه الناس ويرى أنه كان والله كان في القتال ويمدح بهذا. فأخبر النبي أن القتال الذي يكون هو في سبيل الله، من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل. إن الله يحب الذين يقاتلون بهذا القيد في سبيله، أما يقاتلون أي قتال فهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى بل يذم ويبغضه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ثم صفا، حال كونهم صفا هذا حال من المقاتلين، والصف معروف يعني أنهم مصفوفون صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، يعني كأنهم في الصف كالبنيان الذي يرص يعني لبنة بجوار لبنة فيصبح صفا واحدا. وطبعا كان هذا يعني في حروبهم، في الحروب التي حروب المواجهة كان النبي يصف الصف، وهذا أدعى إلى قوته وشدته حتى يكون أولا هناك اعتمار بأمر القائد، فلا يكون هجوم على العدو إلا بأمره، ما يكون فوضى هذا يقاتل من هنا وهذا يقاتل من هنا وهذا يقاتل من هنا، لا، كان الجيش ينظم فيكون له قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة، وإذا قاتلوا لابد أن يصفوا صفوف، فتكون الخيالة في لها أماكنها اللي هم الفرسان، وكذلك الرجالة لهم صفوفهم. ومن أجل هذه الآية كان كثير من الصحابة يحب أن يقاتل راجلا حتى يدخل في مفهوم هذه الآية، لأن الصفوف يعني ورصها يتحقق بالقتال على القدم اللي هم الرجالة غير القتال على الخيل. على كل حال لا شك المقصود إنما هو يعني أنهم منتظمون في قتالهم، مؤتمرون بأمر أميرهم وإمامهم، لا يقاتل أحد منهم حتى يؤمر بقتال، كما كان النبي يقول لا يقاتلن أحد يعني بعد الصف حتى نأمره. فما يجوز الإنسان إذا كان في معركة وتحت قائد أن يفتح جبهة وأن يقاتل حتى يأمره إمامه وقائده بالقتال. ومعنى ذلك يعني هؤلاء الذين يقاتلون على هذه الحالة أنهم في إطار خطة ونظام وأمير يأمرهم، وبالتالي يكون قتالهم أجدى من أن يكون قتال فوضى كل يقاتل في توجه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا أيضا كذلك يقتضي الأخوة والمحبة، لأنهم مدام هم بنيان معناه في تلازم وتشابه، كما قال النبي مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالسهر والحمى. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ضرب الله تبارك وتعالى في هذه الآية مثل لأصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ألا يكونوا كأصحاب موسى في تعاملهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد آذوا موسى في مواطن كثيرة. من أعظم ما آذوا به موسى عندما أمرهم بأن يقاتلوا عدوهم ونكصوا وجبنوا وكعوا، لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى أن قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. كان هذا من أعظم الأذى الذي أوذي به موسى، لكن طبعا أذاهم لموسى أكبر من هذا، فقد آذوه بأنهم اتهموه بأنه قتل هارون عندما مات هارون بأنه هو الذي قتل، واتهموه بأنه أخرجهم من مصر إلى البرية ليهلكهم فيها، واتهموه بأمور كثيرة، وجاء في الحديث كذلك أنهم عابوه، كما جاء في الحديث أن موسى كان إذا اغتسل يغتسل بعيدا يعني عن الناس عن أنظار الناس، فقالت بنو إسرائيل إنما يفعل هذا لأنه آدم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يريهم منه فأمر الحجر أن يأخذ بثوبه فركض خلف الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فنظره بنو إسرائيل فقال والله ما بموسى من بأس. وهذا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا، نزل هذا في بسبب نزول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لكن لا شك أن بنو إسرائيل كما جاء وصفهم في التوراة أنهم شعب صلب الرقب غليظ لا يستقيم للأنبياء، ومن أعظم أنبيائهم هو موسى صلوات الله وسلامه عليه، وقد عاندوه معاندة كثيرة جدا، فقد عاندوه قبل أن يخرج وقالوا له كلمات شديدة، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وأن يعني ما يعني مجيئك وعدم مجيئك سواء، الأذى واقع علينا وأنت المخلص كيف تخلصنا. ثم كذلك لما خرجوا من مصر ما جاوزوا البحر إلا وذهبوا، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. ثم لما غاب عنهم يعني 40 يوم عبدوا العجل من بعده، فكان لا شك أن الأذى الذي وقع عليه من قومه أذى كثير، إلى الأذى في نفسه، يعني الأذى الذي أصابه في نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قد للتحقيق، يعني ما علمكم بأني رسول الله وأنتم تشهدون هذا إلا أنكم مع هذا تؤذونني. ولا شك أن الذي يؤذي الرسول يعني كأنه يؤذي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. فلا شك أن أذى النبي من أعظم العناد والكفر، بل قد يخرج من الدين والملة عياذا بالله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قد هذه للتحقيق وليست للتقليل، لأن قد أحيانا تأتي للتحقيق، مثل قد أفلح المؤمنون، يعني تحقيقا قد هنا، وقد أحيانا تأتي للتقليل كما أقول لك قد أزورك غدا، قد ربما بمعنى ربما جئت هذا، هنا تحقيق، وقد تعلمون يعني قد علمتم أني رسول الله إليكم. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بمعنى أنهم مالوا وحادوا عن الحق، عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن أزاغ قلوبهم عن الحق، زادهم فيها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يمد في الضلالة عياذا بالله، يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى بأذاهم لرسوله وحيادهم وميلهم عن الحق، أن أزاغ الله قلوبهم عنه. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه لا يوفق القوم الفاسقين أهل الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآية هنا عامة: والله لا يهدي القوم الفاسقين، سواء كانوا من اليهود هؤلاء الذين آذوا موسى أو من غيرهم. طبعا هذا تحذير لأمة محمد أن تؤذي النبي، ولا شك أن من أكبر الأذى أن تقعد عن نصرته صلى الله عليه وسلم، يعني احذروا أيها المؤمنون أن تقعدوا عن نصرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والسورة كلها في الجهاد. ثم قال جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال إذ بمعنى أذكر، اذكر يا محمد، إذ قال، إذ قال عيسى ابن مريم، عيسى نبي الله وينسب إلى أمه مريم لأنه لا أب له، وإنما خلق بكلمة الله سبحانه وتعالى كن فكان، وهو ليس بينه وبين النبي رسول، ولذلك كان من أعظم المبشرين ببعثة نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، وذلك أنه بعث فيه، أنه بعث فيهم كما جاء في الإنجيل: إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وجاء أيضا أن عيسى قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. فقد أرسل إلى بني إسرائيل وهو طبعا منهم، يعني أمه مريم هي من بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب النبي ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، إني رسول الله إليكم، يعني قد أرسلني الله تبارك وتعالى إليكم أي إلى بني إسرائيل، مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أني أصدق ما جاءكم في التوراة، والتوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى قبله كتاب الله سبحانه وتعالى، ومصدقا له يعني أصدق ما جاء فيه بالوحي النازل علي، ثم بالبشارة التي في التوراة بي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أنه حلقة، فالتوراة تبشر به وهو يبشر بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ومبشرا أبشركم، والبشرى هي الخبر بما يسر، وسميت البشرى بشرى لأن البشرة تستنير بها، كان الإنسان إذا سمع الخبر المفرح يستنير، تستنير بشرته وهو تتألق، يعني كما جاء في الحديث أن النبي إذا كان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر، فالبشرة من هنا من البشرة، يعني فهي مبشرا يعني مخبركم بهذا الخبر السار المفرح، وهو أن الله تبارك وتعالى سيرسل رسولا من بعد اسمه أحمد، وأحمد فعل، أحمد هو فعل سمي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب ليس بعدي نبي، وأنا المقفي أي أنه هو الذي جاء في يعني أقفية الأنبياء جميعا، فهو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وفي السيرة أن أول اسم سمي به النبي هو أحمد ثم سمي محمد، ومشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، لما جاءهم عيسى، جاء عيسى إلى بني إسرائيل بالبينات يعني بالأدلة الواضحات على أنه رسول الله، كإبرائه الأكمة والأبرص وإحيائه الموتى وإخباره بالغيوب، كإخباره بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، وصناعته لطيور من الطين ثم ينفخ فيها فتصبح طيرا تطير حية، فهذه كلها من الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، أدلة يعني ظاهرة يقينية على أنه رسول الله حقا وصدقا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وفي القراءة الثانية قالوا هذا ساحر مبين، يعني أنه اتهموا الآيات بأنها سحر، وفي القراءة الثانية أنه اتهموه بأنه ساحر، ساحر مبين بين واضح، أو سحر مبين أن هذا سحر بين واضح لا شبهة فيه، إحياءهم للميت ظنوا أن هذا من استخدام السحر، وإبراؤه للأكمة وهو الأكمة هو الذي ولد أعمى، وهذا من الصعب يعني لليوم، هذا من الأمور التي يعجز الطب عن دوائها، فكان كل هذه الأمور المستعصية كإنسان يولد أعمى لليوم لا يمكن هذا تركيب عيون له، فكان يبصره، وكذلك الأكمة الذي الأبكم، وكذلك الأبرص إذا مسه خرج من يعني من برصه وتغير لونه، كل هذه آيات عظيمة، ومع ذلك اتهموا هذه الآيات بأنها سحر واتهموه بأنه ساحر. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله، طبعا هذا قول في الآية، الرأي الثاني أو هذه، فلما جاءهم، أن الضمير هنا يعود على أحمد اللي هو النبي، فلما جاءهم أي جاء العرب بالبينات، والبينات التي جاء بها نبينا كثيرة أكبرها القرآن، قالوا يعني قالت العرب الذين كفروا منهم هذا سحر مبين. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم، هذا السؤال يراد به التقرير يراد به التقرير حتى يقال من أظلم من هذا؟ لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى للإسلام، يعني يدعى الإسلام، يدعوه الرسول إلى الإسلام، إلى الإسلام لله تبارك وتعالى الذي خلقه وبرأه وصوره، ثم هو يفتري الكذب، يقول هذه الآيات التي جاء بها الرسول سحر وليست بآيات من الله، وأنت ساحر ولست برسول من الله، وهم يفترون الكذب فيها. فقال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالم. هذا قراءة. قراءة ثانية ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، ويكون المعنى هنا الرسول، يعني لا أظلم من رجل افترى على الله الكذب فقال أنا رسول الله وأنا مسلم وهو كذاب في هذا، وهذا لا شك أنه يعني أظلم الناس، لا أحد أظلم منه الذي يفتري على الله الكذب ويدعي النبوة وليس بنبي، ومثل هذا لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى، يعني ليس هذا يعني شأن هذا، مثل هذا لا بد أن يفضح، وبالتالي لا يمكن أن ينصر كما نصر الله تبارك وتعالى عيسى ونصر الرسل ونصر محمدا صلوات الله وسلامه عليه. والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هذا أكبر من أكبر التعدي والظلم، اتهام الرسول بأنه ساحر وكذب ورد الإسلام مع ظهور حجته. قال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني هؤلاء الذين كذبوا الرسل إنما أرادوا بتكذيبهم هذا وقولهم بأنه ساحر وأن الذي جاء به سحر أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا تشبيه يعني للسخرية منهم وبيان ضعفهم. نور الله تريد أن تطفئه بفمك؟ يعني هذا كتشبيه من يريد أن يقال أنه يريد أن يطفئ الشمس بالنفخ عليها، فهذا لو جلس ينفخ على الشمس طيلة عمره ما تنطفئ، فهذا السراج العظيم كيف يطفئه من يعني بالفم؟ فهذا يعني توبيخ وتحقير لشأنهم، وأن هؤلاء الذين يعاند الرسل بأن كذبوهم وأن قالوا أنتم لستم رسل الله وأنتم كذابين وأنتم كذا، يريدون أن يعني يطفئوا نور الله الذي لا يطفئه شيء، وإيش بالفم بهذه الأكاذيب. ولا شك أن الحق الذي جاءت به الرسل أكبر منها، أكبر من الشمس وأكبر من القمر وأكبر من كل النجوم، هذا نور الله ما أحد يقدر يطفيه، ما أحد يقدر يطفيه، يعني مهما ألقيت من الشبهات والشكوك وقال الكفار ما قالوا إلا أنهم لن يطفئوا، لا بد لهذا الحق أن يستنير وينير العالم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال جل وعلا والله متم نوره، ونور الله تبارك وتعالى هنا الإسلام ودينه وتوحيده وشرعته، هذا لا بد أن يتمه الله تبارك وتعالى، يعني أن يجعله تاما في الأرض كلها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قيل إن هذا التمام إنما يكون عند نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وتشرق الأرض يعني جميعها في آخر الزمان ب يعني بنزول عيسى وينزل على هذه الأمة وهي مجاهدة وفيها مهديها ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وجاء في الحديث كذلك أنه في آخر الزمان لن يدع الله تبارك وتعالى بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا أدخل الله الإسلام فيه بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. فهذا النور مستتب يعني ويستقر، يعني أنه الله متم نوره أي بإدخال يعني الإسلام إلى كل بيت في مشارق الأرض ومغاربها، لا يبقى بيت إلا ويدخله الإسلام، ويدخل الإسلام فيه بعزيز يعزه الله تبارك وتعالى، وبذليل يبقى على الشرك ولكنه يبقى ذليل، لكن الإسلام يظل عزيزا على الأرض كلها. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الله متم نوره بأن تقوم حجته في الأرض كلها بدعوة النبي صلى الله وسلامه عليه. ولا شك أنه يعني في آخر حياة النبي أشرق نور الإسلام في معظم الأرض، ثم قامت الفتوح ففتح المسلمون الأرض شرقا وغربا، لكن هذا التمام والله تعالى أعلم يبدو أنه لا يتم إلا في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله وسلم عليه. والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون هذا الإتمام ودخول الإسلام إلى كل بيت، لكن الله فاعله سبحانه وتعالى رغم عنه. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبين الله تبارك وتعالى كيف تمام نوره، قال: هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، الهداية إلى هذا يعني الدين القويم ودين الحق، الدين الحق الذي ليس فيه باطل، ليظهره على الدين كله. الظهور بمعنى الغلب، يعني يجعله غالبا على الأديان كلها وظاهرا عليها وهي يعني تحته، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني خضوع الجميع بأمر الله تبارك وتعالى، إما طوعا اللي هو خضوع المسلم، وإما كرها اللي هو خضوع الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله يعني على الأديان كلها، ولو كره المشركون، يعني ولو كره المشركون ذلك فإن الله فاعله سبحانه وتعالى، لأن الله غالب على أمره. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ختام السورة يذكر أهل الإيمان الذين تشوقوا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى، فربنا نداهم قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان جميعا. هل أدلكم، هل بالسؤال ويراد به التنبيه والتذكير والحظ، هل وليس الاستفهام، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل تريدون تجارة مع الله؟ واختار الله تبارك وتعالى لهذا الأمر مسمى التجارة لأنها أعظم أبواب الكسب، أعظم أبواب الكسب منذ وجد الناس اليوم هي التجارة. ممكن الإنسان يكسب بالزراعة، بالرعي، بالصناعة، بالعمل، بأبواب كثيرة ممكن يكسب بالتجارة. التجارة أعظم أموالهم بالكسب وأعظم الأموال فيها، أعظم الأموال كلها، إذا نظرت إلى الأموال كلها تجد أن أعظم الأموال إنما هي في التجارة. والتجارة أحيانا الإنسان يربح أضعاف مضاعفة، أحيانا يربح 10 مرات قدر رأس ماله، أحيانا يربح أكثر من هذا. فالله يقول: هل تريدون تجارة مع الله رابحة لا خسارة فيها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هذه التجارة يعني ما مكسبها؟ قال: أول شيء تنجيكم من عذاب أليم. هذا أعظم شيء، أول مكسب في هذه التجارة أنها تنجيكم من عذاب أليم، وهذا العذاب محقق. طبعا واحد أنت يعني يقول لك مكتوب عليك عذاب وكيف تبي شيء تجارة تنجيك من هذا العذاب؟ طبعا لا شك أن كل إنسان ذي عقل ولب يقول: يا والله أبيها التجارة، أبيها. فقال جل وعلا: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أفضل الأعمال، الإيمان بالله والجهاد في سبيل. قال: تؤمنون بالله ورسوله، أول شيء هذا، هذا المدخل، هذا أصل التجارة، الإيمان بالله ورسوله. والإيمان بالله معروف، الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالله يدخل في توحيده سبحانه وتعالى وتعظيم أمره والتوكل عليه، يعني أبواب الإيمان معروف. والإيمان بالرسول كذلك، أنه رسول الله حقا وصدقا، وهذا يوجب طاعته فيما أمر صلوات الله وسلامه عليه ومحبته. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن التجارة هذه رأس مالها، ما الذي تدفعه؟ تدفع أول شيء أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتجاهد في سبيل الله بمالك ونفسك. قدم الله تبارك وتعالى الأموال لأنها الأعمل الأعم، ممكن الإنسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، لأن الجهاد بالنفس يشترط شروط أخرى، منها مثلا الذكورية، منها القدرة على الجهاد، إنه ما يكون أعرج، ما يكون أعمى، ما يكون كذا، يعني فيه معاديات. أما الجهاد بالمال مفتوح، مفتوح لكل من معه مال، فهو أعم وأشمل. ثم هو أساس الجهاد، لأنه لا قتال بالنفس إلا بعد القتال بالمال، فالإنسان لا يستطيع أن يقاتل بنفسه إلا إذا حصل سلاح وحصل طعام وحصل شراب وحصل مركب حتى يقاتل الكفار، وبالتالي ما يمكن يتوصل إلى القتال بالنفس إلا بعد وجود المال. فلذلك لعله من هذا السبب قدم المال هنا. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أولا وأنفسكم ثانيا. قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا هذا ثمن كبير، أن يقدم الإنسان نفسه وماله لله فيجعل هذا في سبيل الله تذكير، لكن قال ذلكم، ذلكم يعني هذا هذه التجارة خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون علم الحق وتميزون بين يعني الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين التجارة الرابحة والتجارة الكاسدة الخاسرة. ثم بين بعد النجاة من عذاب أليم، قال: يغفر لكم ذنوبكم. هذا عطاء التجارة بعد رأس المال، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. بعد النجاة من عذاب اليوم، قال: يغفر لكم ذنوبكم. هذا عطاء التجارة بعد رأس المال، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يغفر لكم ذنوبكم، والمغفرة الستر، يعني يسترها عنكم فلا يفضحكم بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما يفضح الكفار والمعاندون لله يفضحون. هيا يغفرها الله، يسترها الله تبارك وتعالى، تمحى حتى أيضا من صحائف الكتبة، فتمحى من كل شيء وتغفر لكم ويسامحكم الله تبارك وتعالى فيها فلا يفضحكم بها ولا يجازيكم عليها. يغفر لكم ذنوبكم، والذنب هو المعصية، ويدخلكم جنات، جمع جنة، تجري من تحتها، من تحتها، من تحت قصورها، من تحت أشجارها، من تحتها الأنهار، الأنهار التي هي مختلفة يعني العناصر، فهي أنهار من خمر، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء لم يتغير طعمه. ثم ومساكن طيبة، يدخلكم الله تبارك وتعالى هذه المساكن الطيبة، يعني قصور من لؤلؤة بعضها، كما جاء في الحديث أن يعني للمؤمن خيمة من لؤلؤها عرضها 60 ميلا في 60، في كل جانب له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعض. وكذلك قال النبي: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني أنها شفافة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن يعني أفشى السلام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وأطعم الطعام. فهذه قال: ومساكن طيبة. ثم في جنات عدن، أن هذه المساكن مبنية في جنات عدن، جنات إقامة ما فيها سفر ولا رحيل، ما ينتقل الإنسان منها من الصيف عشان يروح مكان بارد في الشتاء، بل هي جنات إقامة دائمة، لا يحتاج الإنسان أن يعني لا يحب أن يرتحل منها. ثم أهلها باقون فيها بقاء لم تقع له، كما قال تبارك وتعالى: عطاء غير مجذوذ، يعني أنه لا ينقطع. وأهلها محبون لها كما قال لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا منها إلى مكان آخر لأن كل ما تقر أعينهم موجود فيه، كما جاء في الحديث أن الله ينادي أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ربه كيف نريد شيئا وقد بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما في شيء ممكن أن يحلم به أو أن يدعوه أو يتمنوه إلا وهو موجود، بل كل ما يدعونه يأتيهم ما هو أكبر منه. فلذلك هي جنات استقرار، نفوسهم مستقرة فيها وممتلئة بها، وهي يعني أخبرهم الله تبارك وتعالى ألا زوال عنها في جنات عدن، والعدن والإقامة ذلك الفوز العظيم، ذلك بالإشارة لبعيد تعظيما له، الفوز العظيم أعظم فوز. ما هو أعظم فوز؟ أن يكسب الإنسان في هذه الدنيا مال أو أن يحوز زوجة جميلة أو بيت في هذه الدنيا، هذه ليس فوزا، يعني لأن هذا متاع قليل، متى يرحل عنه أو يضيع منه، قد يعيش فيه وهو مريض وهو منغص بالمنغصات، فالدنيا مهما كانت متاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل، فلا يسمى ما يناله الإنسان من خير فيها بفوز، فوز قليل. أما تلك الجنة التي ينجو الإنسان عندها من عذاب الله تبارك وتعالى ويعيش هذه العيشة الطيبة التي هي يعني كما قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، خلاص هذا لا شك أنه هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه للإنسان. ثم قال جل وعلا وأخرى تحبونه، وأخرى يعني وأنبئكم بأن هناك كذلك جزاء آخر فوق هذا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال تحبونها لأن النفوس دائما تحب الكاش، تحب العاجل، بدها الشيء السريع. قال وأخرى تحبونها، يعلم الله تبارك وتعالى نفس هذا الإنسان أنه يحبها، نصر من الله وفتح قريب، لأن المؤمنين يتمنون النصر لأنه قريب على الأعداء، وكذلك الفتح أن يفتح الله تبارك وتعالى لهم، والفتح اللي هو دخولهم وهزيمتهم للأعداء ودخولهم يعني المدن. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقد فتح الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان بعد أن كانوا في ضيق وهم محصورون في المدينة يبيتون في السلاح وينامون فيه، فتح الله تبارك وتعالى لهم مكة، ثم فتح لهم يعني الجزيرة، ثم هياهم الله تبارك وتعالى لفتح بلاد العالم جميعها. فيعني جاسوا خلال ديارها، بل هزموا يعني أعظم الإمبراطوريات في وقتهم وذالوا هذه الدول، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم كنوز الأرض. قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يعني بشر يا أيها النبي المؤمنين بهذا يعني الفتح العظيم. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذا خطاب لأهل الإيمان في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وهذا حظ ورفعة، إنك تنصر من؟ تنصر الله العزيز الحكيم القوي الذي يعني لا يحتاج إلى نصر، لكن الله هنا يقول لكم في نصري، والله لا يحتاج إلى نصر المؤمنين، لكن كما قال تبارك وتعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وإنما هنا لأنهم سينصرون دينه وشرعته ثم هنا أنهم ينصرون الله تبارك وتعالى، ينصرون رسوله. كونوا أنصار الله، ثم قال لهم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هذه المقالة طبعا هذا مثل وهو الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام من أتباع محمد ليمتثلوه، واختار الله تبارك وتعالى لهم مثل عصيب، وهو عندما حوصر عيسى بن مريم وأراد يعني اليهود أن يقتلوه بعد أن أفشوا سره وأشاعوا أمره إلى السلطان الروماني وأغروه بقتله، وكان السلطان الروماني في فلسطين في هذا الوقت هو حاكم روماني نائب عن القيصر في روم، وكانت في هذا الوقت بلاد الشام اللي هي فلسطين تابعة لروما. فذهب اليهود إلى الحاكم الروماني وقالوا هذا الرجل مفسد يفسد عليك الأمر ويؤلب الناس ضد الحكم، ولا بد أن تقوم وتسعى في قتله. فأرسل عيونه وجواسيسه فلن يرى به بأسا، رأى أنه يعني يدعو بين اليهود للتوحيد وكذا، وأن خلافهم خلاف دين. فقال لهم إن يعني خلاف يعني قد نظرت في الرجل ولم أرى أنه يعني يفسد أمرا، وإنما يدعو إلى أمور يعني في داخل صلاحيات ما يسمى جالية، اليهود كانوا يعتبروا جالية عند الرومان، وأمور من الأمور الداخلية بينهم، فما اهتم لي يعني الخلاف والمعركة العقائدية بينه وبين اليهود. لكن اليهود الذين كذبوه قالوا له أنه يعني قالوا فيه وفي أمه هذا القول العظيم، خشوا على رئاستهم الدينية وعلى عمل أنه سيفسد بني إسرائيل ويعني يدعوهم إلى التوحيد ويخرجوا من تحت الرئاسة الدينية. فذهب هؤلاء الكهان كهانهم وكبراؤهم إلى يعني بلاطس وقالوا له إن لم تقتله فإننا سنرفع أمرك إلى القيصر ونقول إنك تتهاون مع الناس المفسدين في المملكة وفي الإمبراطورية وأنهم يفسدون. فلما رأى الأمر عند هذا النحو أن هؤلاء يشكونه إلى القيصر وأن يعملوا فتنة، فقال لهم أنا أقتله وأنا بريء من دمه. قال لهم أنا بريء من دمه، فقالوا اقتله ودمه في رقابنا. هذا كلام نص كلام الإنجيل، قالوا اقتله ودمه في رقابنا، نحن نتحمل بيته لكن أنت يجب أن تقتله. حتى إنه ذهب لهم في يوم عيدهم بعد أن يعني قبض على شبهه، هم يظن النصارى أنه قبض عليه، قال لهم هل تريدون أن أطلقه لكم في يوم العيد؟ كان يعني يعملوا عفو إمبراطوري ويخرجوا بعض الهدول. قالوا لا ما نريد، أخرج لنا بابرس هذا كان لص عندهم، قالوا أخرج هذا اللص وهو، أما هذا لا تخرجه. وأنهم أخذوه وطلبوه، لكنهم طبعا لم يصلبوا عيسى وإنما صلبوا شبهه. فعيسى لما كان في الليلة التي علم بأنه قد أحاط فيها العسكر ويريدون يعني أن يقبضوا عليه، قال لهم من أنصاري إلى الله؟ قال لهم إن يعني سأرفع إلى السماء، ومن أنصاري إلى الله في من يقوم بهذا الأمر ويدعو إلى الله عز وجل. وهذا كان وقت عصيب جدا. فقال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، نقوم بأمرك ويعني ندعو إلى ما علمتنا إياه ودعوت إليه. قال الحواريون نحن أنصار الله، الحواريون الأنصار، وسموا الحواريون، قال سموا الحواريون لأنهم من الحوار وهو البياض، أنهم كانوا قصارين، وصح أنهم كانوا من صيد الأسماك، يعني هؤلاء التلاميذ كانوا كلهم من صيد الأسماك، إما أنه لبياض ثيابهم. وعلى كل حال الحواري في اللغة هو النصر. قال الحواريون يعني تلاميذ عيسى وأنصاره نحن أنصار الله. قال جل وعلا فآمن الطائفة من بني إسرائيل، أي بما بعث به عيسى بأنه عبد الله ورسوله وأنه جاء يدعوهم للإيمان بالله وتوحيده والبشارة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وكفر الطائفة، الذين كفروا كانوا على أنحاء مختلفة، منهم اليهود الذين بقوا على اليهودية وقالوا لعيسى أنه اتهموا بأنه ابن زنا وأنه ليس برسول، هذا كفر. وكذلك منهم من كفر فادعى في عيسى أنه هو الله أو ابن الله، فهؤلاء كذلك كفروا، كما قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبقي ناس على التوحيد، هؤلاء الذين بقوا على التوحيد الصحيح أنهم لم يتمكنوا، ما حكموا يعني ما وصلوا إلى الحكم، لكن نصرهم تبارك وتعالى لهم بأن نصر حجتهم، بقيوا على التوحيد زمان ويدعون ولكنهم مضطهدون. ثم بعد ذلك لما جاء هذا الحاكم الروماني وهو قسطنطين ابن هيلان، أمه كانت نصرانية واعتنق النصرانية، ثم بعد ذلك كان طبعا اختلفت النصارى اختلاف عظيم جدا وتشتتت، فجمع 2200 قس من القساوسة وجمعهم في بلد ميقيا الآن موجودة في تركيا، وجمعهم لمدة 6 شهور كاملة وقالوا سنتين يتناقشوا نقاش مستمر حول حقيقة المسيح ولم يتفقوا على أمر. خرج منهم 310 رجل الذين يقولون إنه ابن الله، وكان عامة الجماعة من التوحيد، لكنه مال إلى قول هؤلاء، إنه من الوثنية التي توافق ما عليه الرومان من وثنيتهم، فمال إلى قول هؤلاء وقال لهم في النهاية هذا سيفي وهذا خاتمي وأنا يعني أسلطكم على من في مملكتي. ففرضوا الشرك وبدأوا بعقوبة أهل التوحيد، فأحرقوا أناجيلهم وبدأوا بقتلهم وحرقهم، ومشى اضطهاد ديني عظيم للنصارى حتى يعني في مسافة قرنين ونصف من الزمان بعد هذا الحادث، لأن الحادث كان في 320 ميلادي، الرسول بعث تقريبا في حوالي 560، لم يبقى على التوحيد أحد من أهل التوحيد من النصارى، والناس الذين يعني على الشرك والكفر هم الذين سيطروا على يعني على الـ الـ الـ الـ الـ الأمور. ولذلك قال من قال من المفسرين إن فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، قالوا فأيدنا الذين آمنوا أي من أهل التوحيد من النصارى على عدوهم، أيدهم الله بالحجة، لكن ما أيدهم بالنصر اللي هو التمكين ما كانوا هذا. والقول الثاني فأيدنا الذين آمنوا أي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم على هؤلاء النصارى، فأصبحوا ظاهرين ببعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان المقصود هنا هو النبي فالتأييد هنا إنما هو تأييد بالحجة وتأييد بالسيف، وإن كان المقصود هم أهل التوحيد من النصارى فإنما كان تأييدهم إنما كان تأييد بالحجة فقط، وإن كانوا قد يعني قتلوا وفي سبيل رفع هذه الحجة، لكنهم على كل حال أقاموا الحجة لله تبارك وتعالى في أماكن كثيرة، كما جاء في أنه قال لهم عيسى يعني اذهبوا واكرزوا في هذا في الإنجيل، افرزوا بهذا الإنجيل في العالم أجمع، قولوا به في عالم أجمع، فراحوا نشروا يعني التوحيد، فآمن من آمن وكفر من كفر. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يمتثلوا وأن يكونوا كأصحاب عيسى الذين كانوا مع شدة الضيق ومع تألب الكفار عليهم، إلا أنهم كذلك قاموا بهذه الدعوة ما سكتوا، قال والله نبينا قد رفع الله إلى السماء وأصبحنا بدون نبي ونحن بدون تمكين، إذا نترك الدعوة نترك الدين ونستريح. لا، ما تركوا الدعوة ولا تركوا الدين، وإنما قاموا بنصر الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعني أيدهم، فكانوا يعني انتشرت حجة الدين وأقاموا على كل حال يعني نصر الله نصر يعني بإقامة الحجة من باب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والنصر إما يكون نصر حجة وإما أن يكون نصر سيف، فنصرهم في ذلك الوقت كنصر حجة، وإلا فالنصرانية الحقة ما انتصرت ولا قام لها دولة، النصرين الحقة ما قام لها دولة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قامت الدولة بعهد قسطنطين، وهذا الرجل ما كان على النصرانية التي جاء بها عيسى، وإنما كان رجل مشرك دعا إلى نصرانية شركية، يعني أقل ما فيها أو أبسط ما فيها من الشرك هو تعظيم الصور والأمور التي كانت تعلق في يعني الكنائس. وقد ذكر النبي أنه لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وصفتا للنبي كنيسة دخلتها في الحبشة إن فيها كذا وكذا، فقال النبي إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فأولئك أشر الخلق عند الله يوم القيامة، فهذا أقل ما فيه. فقسطنطين في الحقيقة لم يدخل النصرانية الحق ولم يفرض نصرانية صحيحة، وإن كانت قامت طبعا كان امبراطورية عظيمة وكان سياستها رهبان وحكم ديني، لكنه كان حكما دينيا على خلاف ما جاء به المسيح عليه السلام. إذن النصر الذي نصره الله تبارك وتعالى والتأييد فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، إن كان المقصود النصارى اللي هم الحواريون فإنما كان نصرهم بشجاعتهم وقوتهم وقولهم الحجة، وإن كانوا قد قتلوا، فجميع تلاميذ المسيح تقريبا قتلوا جميعا، تاريخ يثبت أنهم جميعا قتلوا وحرقوا بالنار، لكنهم على كل حال أدوا يعني البلاغ والرسالة التي يعني تركهم عليها عيسى بن مريم، ثم جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلم، فأعده الله تبارك وتعالى تأييد حجة، فأبطل شرك النصارى وتأييد بالسيف، فقد هزم المسلمون يعني الدولة الرومانية الشرقية في القسطنطينية، وسيهزمون الدولة الرومانية الغربية في روما، والأمر آتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.